على طول يرجو. اذا الانتشار عشان نساعد على الغايه، الانتشار علشان نساعد على الايه؟ الغايه. ولذلك احنا قلنا زمان اذا كنت هتسافر مثلا وتسك البيت وبعدين جيت وانت خارج قلت اديني شويه ميه، خدت ميه وشربتها وسبت الكوبايه، خدت منها بق وسبت الكوبايه، او سبت الكوبايه مليانه وقعدت شهر ثم رجعت الى البيت، بالله الكوبايه تلاقيها ناقصت قد ايه؟ يمكن ولا سنتي، اتبخرت. طب لو انت قبل ما تمشي جيت للكوبايه دي ورحت غلقها في الاوضه كلها كده قبل ما تخرج تكون نشفت، اذا حين توسع الحيط يعينك على الغايه. خلاص؟ قال بقى فاذا طعمتم فانتشروا. المكان الضيق اللي انت فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده كده تعملوا ايه؟ انتشر، كل واحد يروح يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. اذا الانتشار، طب الانتشار ده له غايه؟ قال اه، نشوف القران اتكلم على الانتشار ده معناه ايه؟ وهم قاعدين قالوا بقى هو تعملوها شغلانه وتبقوا تنابله السلطان وكل ساعه بقى تقولوا للنبي وتدخلوا تاكلوا ومش عارف ايه الحكايه، مش فاضي، انتشروا في الارض. ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. ليه؟ وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا الانتشار في الارض ابتغاء الغايه. وابتغاء الغايه للجماعه اللي طعموا بيقول له انتشر بقى في الارض، يعني القط رزق، يعني معناها كده انتشروا في الارض والقطوا بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنابله كده عند النبي كل ساعه. بزياده النبي حامل حياه الكفاف، حامل حياه الكفاف. فاذا طعمتم فانتشروا. والانتشار ده هو معنى اللي احنا بنقول عليه السياحه. السياحه دي ماخوذه من ساحه الماء. ساحه الماء يعني ايه؟ يعني نقطة المية لما تسيح على الأرض بتاخد حيز أكثر من إيه؟ من الأول. فسيحوا. طب ولما نسيح نعمل إيه؟ قال لك هو ده معنى الانتشار. بس الانتشار إيه؟ انتشار منظم، بمعنى إنك أنت لما تجيب شوية مية وتحطهم على قماش تلتفت تلاقي القماش عمال يمص في الإيه؟ في المية. والدايره تعمل ايه؟ دايره الرطوبه في القماش تتسع، انما بشكل منظم. يبقى معنى الانتشار لازم يكون له نظام. ما تروحوش كلكم على حته واحده، بل تفرقوا عشان كل متفرق يشوف له ايه حاجه ايه تعمل، انما تنزحوا في حته واحده ما ينفعش. والسياحه بقى في الارض اللي هي الانتشار الله يريدها لغايتين. الغايه الاولى يقول الحق سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم إيه إلى أن يقول وآخرون يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبقى مش مجرد انتشار كده، بل انتشار بكفاح وضرب في الأرض. علشان ايه؟ قال لك لان الله طمر في الارض كل الوان قوت الحياه. ولذلك كل يوم الارض تدينا خير. مر الاول كانت تدينا الزراعه دي الامر اللي. وبعدين لما تطورت ادوات الكشف الارض دلوقتي بنطلع منها الايه؟ البترول والمعادن النفيسه والمش عارف الايه والايه، وكل اثر كنزي في الارض بيجي من الايه؟ بالضرب. معنى الضرب ايقاع شيء يعني بقوه، ايقاع ايه؟ بقوه. فاذا الحق سبحانه وتعالى في قوله اذا طعمتم فانتشروا في الارض. وما دام انتشر في الارض نشوف الغايه ايه؟ قال لك فيه مره اقصد من اني انتقل وانتشر في الارض لقصد الاعتبار به الكون. اشوف ايات ربنا في الكون الواسع اللي ما شفتوش في بيئتي اشوفه في بيئات تانية. الناس اللي عايشين في الصحاري لما يجي يروحوا بلاد زي المانيا ولا مش عارف ايه ولا سويسرا يشوف خير ربنا ازاي على الجبال والدنيا مش عارف ايه وبتاع، واللي يشوف هنا كذا الله. اذا ايات الله متفرقه. الله بعثر خيره في الوجود، واحد خد كذا واحد خد كذا واحد خد كذا. ولا تظن ان ربنا بيحابي حد، الناس اللي عاشوا في الصحراء دول وبقوا ينتظروا اي مركب تيجي تدي لهم شويه الاكل ولا الطعام يمكن يقعدوا ثلاث ايام كما يحدثون الناس اللي طلع فوق البترول. يوم رب صبروا على ذلك ولا ظنوا ولا ضجروا شيء ولا تمردوا على الله وقالوا نسيب الحته اللي ما فيهاش الا التعب دي ازاي صبروا فيه. يوم ربنا يجي في اخر الزمن ايه ويدي لهم الخير اللي يجرجر خير البلاد التانية اليهم الان. ولذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي انعملت جديده دي ولا تخططت تخطيط جديد تقوم تروح تستعجل. قال لك لانهم انحرمت مده طويله. واياك ان تظن ان فيه بقعه في الارض خاليه من الخير. بس المهم ان تضرب في الارض ليظهر لك هذا الخير. ما تيأس ما تخلطش. وكل شيء في الوجود بنسبه واحده. يعني لو انت اخذت قطاع فدان من ارض زراعيه وبعدين شفت من اول ما بقت ارض زراعيه جاب لك قد ايه من الخير وجيت في حته صحراء هيظهر فيها بير بترول برضه قد فدان وشفت هيديك قد ايه تجدها هي هي. ولذلك قالوا اذا اخذت قطاعا كشقه البطيخ من الارض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخير تطلع كل شقه زي الشقه زي الشقه زي الشقه بس متعدده الايه متعدده الانواع. هذا كله ناخذه منين؟ هذا اذا اردنا ان نسيح للخير مره نسيح للاعتبار. ولذلك نقرا القران في الانتشار والسياحه يقول ايه اولم يسيروا في الارض او قل سيروا في الارض امره فانظروا سير فانظر ومره تقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. الله ده ثم انظروا دليل على ان في حاجه ثانيه قبلها. فكان الذي يسيح لقصد سعه الحياه وقصد ابتغاء الضرب في الارض للقوت ادي واحد. انما ما تحرمش نفسك من انك تشوف ايات الله في الكون. اللي نفسه مرتاح بيروح عشان ايه يشوف الخير اللي في الكون. واللي نفسه مش مرتاح بيروح عشان يضرب زي ما ابنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي علشان ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها بيروحوا. يبقى اذا الواحد لما ينتشر في الارض له غايتين ينتشر لطلب الخير ارض في الارض اوعى تحرم نفسك من الحته الثانيه. ثم انظروا كيف بدا الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وإن كنت رايح بس للاعتبار قال قل سيروا فانظروا يبقى ديك قال سيروا ايه ثم انظروا وما دام ثم يبقى في حاجة تانية قبلها. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي نضجا. ما تروحوش قبل ما قبل ما الاكل يجهز ولكن اذا دعيتم بعد النضج هنا يبقوا ادخلوا فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا في الارض فانتشروا ولا مستأذنين لحديث. ما تقعدش بقى تعملها سهريه بقى وتتكلم ومش عارف الناس مش فاضيين لك. ودي سبب لازم حادثه حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولم وليمه في عرس من اعراسه الا لزينب بنت جعفر. فلما عملوا الوليمه قال الناس عشان ياكلوا من الوليمه. والوليمه عندهم الحيس. الحيس ده عباره عن تمر مدعوك بالزبده والسمن كده زي ما بنعمل احنا ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الرايب عندنا يعملوه اسمه اتت ويذبح لهم شاه ويجوا ياكلوا. فلما عمل الحكايه دي قعدوا وكلوا وبعد الاكل يستنى حد يقوم محدش قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فعمل حركة يظهر انه عايز يقوم يعني مثلا زي عمل كده مثلا فهم علشان يقوم ما قاموش ام سابهم وخرج. لما سابهم وخرج قال له يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين لسه ام لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع أبو عرفهم إنهم رجع لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الأول كده اللي قاموا واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمة شوية. فلما خرجوا